على الوصول إلى رب الأرض والسماوات. إنها آيات من كتاب الله تبارك وتعالى كغيرها من آيات القرآن ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام، فصاروا خير أمة أخرجت للناس. ما زال تاريخ البشرية يقف مندهشا واجما أمام أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما فعلوه في فترة لا تساوي في عمر الزمن شيئا، لكن لأنهم استجابوا لهذا القرآن وأخذوا بتوجيهاته، ائتمروا بأوامره وانتهوا بنواهيه، وزينوا الحياة بهذه الآيات، زينوا أقوالهم وأفعالهم بآيات القرآن الكريم، طبقوها، وكان الواحد منهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي بين الناس، فهو في حله وترحاله، في بيته، في طريقه، في سوقه، في كل شأن من شؤون حياته الذي يوجهه ويحركه إنما هو القرآن الكريم، الوحي المنزل من قبل الله تبارك وتعالى. وإذا قلنا القرآن فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم داخلة فيه كذلك، لأن الله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هي آيات من سورة النساء. قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إنها آيات عباد الله من كلام الله جل وعلا تفتح للناس أبواب السعادة الحقيقية وتضمن لهم أسباب الثبات على دين الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا التي هي دار ممر وليست دار مقر. يعيش الإنسان فيها قدرا من الأيام، من الليالي، من السنين والأعوام، ثم بعدها يرحل إلى الله تبارك وتعالى. فالواجب عليه أن يستثمر حياته أحسن استثمار، كما أنه في دنياه في تجارته وعمله يسعى إلى أن يكون في أعلى الدرجات في التجارة وفي أمور الدنيا، فكذا في أمور الآخرة. ينبغي على الإنسان أن يحرص على أن يستثمر حياته، لحظاته، أيامه، لياليه يستثمرها في طاعة الله تبارك وتعالى أحسن استثمار. فهذه الآيات تضع لنا من القواعد ما يضمن لنا بإذن الله تبارك وتعالى العيش على الصراط المستقيم، وأن نكون في أعلى الدرجات في الدنيا وفي الآخرة، أن تنصلح قلوبنا وبواطننا كما تنصلح ظواهرنا وجوارحنا. هكذا عباد الله الآيات تبين لنا هذه الأمور. قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون. وإذا قلنا هذه آية فاعلم أنها رسالة من الله عز وجل إليك، إليك أنت أيها المسلم، لتعيش في هذه الحياة في ضياء، ولتنعم بطاعة الله تبارك وتعالى، ولتستقيم على دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إذا كنت تريد العيشة الهنية السعيدة في الدنيا، إذا كنت تريد البركة في هذه الحياة، بل أقول لك إذا كنت تريد الحياة في الحياة، فإن الذي يضمن لك الحياة الحقيقية إنما هي آيات الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الآية تخاطبك أنت، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يصل العبد إلى درجة الإيمان الواجب عباد الله إلا إذا حكم شريعة الله تبارك وتعالى، حكم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون حياته. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، في كل خصومة، في كل خلاف، في كل شأن من شؤون الحياة ينبغي أن تسلم زمام القيادة لشرع الله تبارك وتعالى. وأين شرع الله عز وجل؟ هو في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هم القائمون على شرع الله والذين يفتحون للناس أبواب الدخول في هذا الشرع؟ إنما هم العلماء العاملون الذين قد زاد علمهم وتعلموا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلماء على الحقيقة الذين لا يخافون في الله لومة لائم، العلماء على الحقيقة الذين يقولون الحق وإن كان مرا، العلماء على الحقيقة الذين يتحركون في كل شأن من شؤون الحياة يزنونه بميزان قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فبهذا عباد الله يستطيع الإنسان إن كان صالحا أن ينظر بنفسه في آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر وليأخذ منها التوجيهات التي تعينه على أن يعيش الحياة الحقيقية وعلى أن يزن حياته بميزان الشريعة. وإن كان عاجزا عن ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما شفاء العي السؤال، أي شفاء الإنسان الجاهل الذي لا يعلم أن يسأل أهل العلم. والله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا أراد الإنسان أن يكتمل له الإيمان الواجب فعليه عباد الله أن يرد الأمر إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتحاكم أولا إلى شريعة الله تبارك وتعالى في كل شأن من شؤون حياتك، حتى وفي العلاقة التي بينك وبين زوجتك وبين أولادك في بيتك. تأمل في أدق الأمور الذي يزن هذه الأمور إنما ويقدر على وزنها الميزان الجيد إنما هو شرع الله تبارك وتعالى. هل تعلمون شرعا أو شريعة من الشرائع لفتت الأنظار إلى العدل في أكمل صوره وأحسنها كشريعة الله تبارك وتعالى؟ عباد الله، جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى الرجل أن يمشي في نعل واحدة فقال: إما أن تلبسهما جميعا أو تخلعهما جميعا. فلا يجوز للإنسان أن يلبس نعلا واحدة ويمشي فيها، إنما عليه كما أن يلبسهما معا أو يخلعهما معا. لماذا عباد الله؟ قال العلماء: لأنه إذا انتعل في رجل واحدة فإنه لم يكن عادلا بينها وبين الرجل الأخرى. هذا الشرع الذي أتى بمثل هذه الدقائق في الأمور، هل هذا عباد الله؟ هل هذا الشرع يغفل عن فض الخصومات والنزاعات بين الناس في الدماء والأعراض والأموال وغير ذلك؟ هل يتغافل هذا الشرع عن سياسة الدنيا وعن ما يصلح أحوال الناس في كل زمان وفي كل مكان؟ إن عندنا عباد الله نحن المسلمون، ولا بد لكل مسلم أن يفخر بشريعة الله تبارك وتعالى، هذه الشريعة المطهرة الكاملة التي هي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، لأنها شريعة الله عز وجل الذي قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه. يتحاكم الإنسان إلى شرع الله، ثم ماذا؟ ثم يرضى بحكم الله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، تأمل، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. هذه تنقلك من الإسلام إلى الإيمان، أن تعلم أن حكم الله هو أفضل حكم وأعدل حكم وأشمل حكم، وفيه الخير لك في الدنيا وفي الآخرة. نقول ذلك لتعيش عباد الله وفق شرع الله تبارك وتعالى، وكلنا مخاطب بهذا الأمر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ثم يسلموا تسليما. التسليم التام لحكم الله عز وجل ولحكم رسوله صلوات الله وسلامه عليه. هكذا عباد الله تضع الآية قاعدة من القواعد، وهي أن على الإنسان أن يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، يميل إلى شرع الله عز وجل في كل شأن من شؤون الحياة، في أمور عباداته وأخلاقه ومعاملاته وآدابه وسلوكياته، في العقيدة وفي الشريعة يميل إلى شرع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم قال تبارك وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. من رحمته تبارك وتعالى أنه لم يكتب على العباد قتل النفس ولا أن يخرجوا من ديارهم وأبنائهم. تأملوا، ولو أنه عز وجل كتب عليهم ما فعله إلا قليل منهم، فانظر إلى رحمة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، كيف هدانا إلى أقوم طريق وأفضل سبيل ليس فيه عنت وليس فيه مشقة. صل قائما، فإن لم تستطع فصل قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. تأمل إلى هذا التيسير من الرب القدير جل جلاله وتقدست أسماؤه، رحمة تتجلى في كل شريعة الله تبارك وتعالى لمن كان مبصرا لمن كان متأملا. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ثم بين الله عز وجل ما يصلح الناس في الحياة، ما يصلح بواطنهم وما يصلح ظواهرهم، ما يصلح قلوبهم وما يصلح أعمالهم التي تؤديها جوارحهم. قال تبارك وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، اسمع، لو أن الناس أدوا ما عليهم من أمر الله تبارك وتعالى، أدوا ما أمرهم الله تبارك وتعالى به، استجابوا لأمر الله جل في علاه، أطاعوا أمر مولاهم وساروا على طريقة إمامهم صلوات الله وسلامه عليه ونبيهم محمد صلوات الله وسلامه على نبينا محمد، لهدوا إلى الصراط المستقيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، وهنا ضمير الغائب، هذا إشارة إلى كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس الخطاب للصحابة فقط، إنما الخطاب لكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في كل زمان وفي كل مكان. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان، اسمع، لكان خيرا لهم. أول الثمرات التي تجنيها من قيامك بطاعة الله تبارك وتعالى، أول الثمرات التي تجنيها من التزامك بشرع الله جل وعلا في العقيدة والشريعة في الأخلاق والمعاملات والآداب والسلوكيات، تأمل، أن تقيم الصلاة، أن تؤتي الزكاة، أن تصوم رمضان، أن تحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا، أن تتعامل مع الناس بالحلال، أن تحسن إلى الأرحام والجيران والأقارب والأباعد وهكذا، وأن تدعو إلى الله وغير ذلك من أمور هذا الدين. من فعل ذلك فإنه سوف يجني هذه الثمرات. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. تدخل أنت في زمرة الأخيار الأطهار الأبرار، حينما تستجيب لأمر الله تبارك وتعالى لكان خيرا لهم، تعيش في الخير، يحيط بك الخير، لكان خيرا لهم في كل شأن من شؤون الحياة بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا سرت في طريق الأخيار فإنك حتما ولا بد سوف تبتعد عن طريق الأشرار. إذا سرت في طريق الأخيار فسوف تكون من أهل الصلاة، من أهل القرآن، من أهل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من أهل ذكر الله تبارك وتعالى وغير ذلك من الطاعات. هكذا تبتعد عن طريق الأشرار. تكون في المسجد بدلا من أن تكون في المرقص والملهى وفي المقهى. تقرأ كتاب الله عز وجل بدلا من أن تقرأ الخزعبلات وأن تقرأ الأمور التي تأخذ بالناس بعيدا عن شرع الله تبارك وتعالى. تذكر الله عز وجل بدلا من أن تكون ذاكرا للشيطان والعياذ بالله. تأمل، تصحب الأخيار فتزداد منهم، تزداد منهم نصحا وإرشادا ودعاء بدلا من أن تصحب الأشرار الذين يأخذون بأيديك بيديك إلى طريق النار والعياذ بالله. هكذا ثمرة الطاعة عباد الله، لكان خيرا لهم، تأمل، وأشد تثبيتا. فعل الطاعة يثبت الإنسان على طريق الله تبارك وتعالى. من أعظم ما يثبت الإنسان أمام فتن الشبهات والشهوات والمال والشهرة والجاه والسلطان والمنصب، كل هذه فتن عباد الله تواجه العبد في هذه الحياة. فتنة الشبهات، تأمل، التي يعرضها أصحاب البدع والأهواء، وفتن الشهوات التي يدلك عليها الشيطان وقرناء السوء وشياطين الإنس والجن والعياذ بالله، وفتن الشهرة، فتنة المنصب، فتنة المال، فتنة الجاه والسلطان، فتنة الحسب والنسب، كل هذه فتن عباد الله. كيف يواجهها الإنسان؟ لا يواجهها إلا إذا اعتصم بجناب الله عز وجل وكان متمسكا بأمر الله تبارك وتعالى، قائما بأمر الله عز وجل عليه، مؤديا لطاعة الله تبارك وتعالى، مستجيبا لأمر الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: استجيبوا لربكم. تأمل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإذا أردت أن تثبت أمام الشبهات والشهوات وسائر الفتن فلتكن في طريق الطاعة لله تبارك وتعالى. فإن يوسف عليه السلام، تأمل، قد تعرض لفتنة شديدة جدا، لو تعرض لها كثير من الناس في هذه الأيام ما صبروا عليها. إي والله، وأنت ترى من الناس من وقع في الفتن وهو بين جدران بيته، يقع في الفتن حينما يفتح لنفسه وينزع عن نفسه برقع الحياء، وتراه قد فتح على القنوات الإباحية يشاهد ما لا يرضي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يوسف عليه السلام تدعوه امرأة شابة في بيت العزيز وهي الداعية إلى نفسها. تأمل: على خلاف طبائع النساء، فالمرأة داعية إلى نفسها وهي شابة وهي جميلة. تأمل: وقد غلقت الأبواب. ثم هو شاب له شهوة كذلك، وقد أوتي شطر الحسن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والمرأة داعية إلى نفسها، وهو غريب في غير من غير البلد، هو غريب من غير البلد، والغريب قد يفعل ما لا يجمل في غير بلده، أما في بلده فقد يستحي. كل هذه أمور وعوامل كانت أمام يوسف عليه السلام، والمرأة داعية إلى نفسها. تأمل: وهي تدعوه إلى نفسها، فماذا قال؟ ماذا قال يوسف عليه السلام؟ اعتصم بجناب الله عز وجل وقال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. تأملوا عباد الله كيف أن القرب من الله عز وجل ينجي الإنسان من أشد الفتن وأحلك اللحظات وأصعب الأمور والشدائد والملمات. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، وأشد تثبيتا. واستمع إلى كلمة أشد، فإنه ثبات قوي شديد تصنعه طاعة الله تبارك وتعالى. والثبات على الحقيقة هو ثبات القلب أولا، بأن يكون القلب متعلقا بالله تبارك وتعالى، مائلا إلى الله جل وعلا، معرضا عما سوى الله تبارك وتعالى. يثبت القلب فتثبت الجوارح بعد ذلك. والثبات إنما هو من عند الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. الأجور الكبيرة الوفيرة العظيمة تنتظرك في الآخرة مع سعة الأرزاق والأوقات والبركات والرحمات في هذه الحياة الدنيا في كل شأن من شؤون الحياة، لأن الله عز وجل هو الذي وعدك بهذا الأمر. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، لا يقدر قدر هذه عظمة هذا الأجر إلا الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فعلى قدر القرب من الله يكون الأجر العظيم بإذن الله تبارك وتعالى. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. هذه كلمة عامة تشمل ما ذكر قبل ذلك. فالهداية إلى الصراط المستقيم فيها عباد الله دلالة على الالتزام بطاعة الله عز وجل، وفيها دلالة على الثبات على دين الله تبارك وتعالى، وفيها دلالة كذلك على أن الإنسان ينال أجرا عظيما بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا عموم بعد خصوص. ولهديناهم صراطا مستقيما، هذا الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه هو صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم. ونحن في سورة الفاتحة فرض الله عز وجل علينا في اليوم والليلة فرضا أن نقرأ الفاتحة 17 مرة. تأملوا عباد الله لماذا مقصود أيها المسلم في كل ما تقرأ الفاتحة، عندما تقرأ الفاتحة وتقول اهدنا الصراط المستقيم، أن تلزم هذا الصراط، أن تدعو الله عز وجل أن يوفقك لهذا الصراط. ما هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم، من الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. مقصودة هذه الآية لتكون من هؤلاء الذين أنعم الله عز وجل عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود ومن فعل فعلهم، والضالون هم النصارى ومن فعل فعلهم. فاليهود علموا ولم يعملوا، والنصارى عملوا بدون علم، فمن شابههم كان مثلهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاختر لنفسك أيها المسلم، إما أن تكون من الذين أنعم الله عز وجل عليهم، من الذين يسيرون على الصراط المستقيم والطريق القويم، وإما أن تكون من الذين غضب الله عز وجل عليهم وضلوا وانحرفوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاعتصموا عباد الله بجناب الله تبارك وتعالى، واستقيموا على شرع الله عز وجل، وأدركوا أنفسكم قبل فوات الأوان. الدنيا تمر، الأيام تطوى، مراحل هكذا تقطعها، الأعمال ترفع لرب العالمين. هذا الطفل قد نما، ذاك الشاب قد شاخ وانحنى، وذلك الشيخ الكبير قد واراه التراب. تأمل تأمل، الحياة عجلة تدور هكذا مستمرة عباد الله. من أتت محطته نزل ورحل إلى الله تبارك وتعالى. فإما أن يكون قبره روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النيران، والعياذ بالله. فأدركوا أنفسكم عباد الله، لندرك أنفسنا قبل فوات الأوان. أدرك نفسك ومن تعول، أسرتك وأهل بيتك ومن تسأل عنهم بين يدي الله تبارك وتعالى. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، اسمع، إلا حرم الله عليه الجنة. فاحذر أن تكون يوم القيامة خصما لأبنائك ولزوجتك، احذر أن تكون يوم القيامة خصما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل احذر يوم القيامة أن تكون خصما لله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى قال عن أكلة الربا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يقال لآكل الربا يوم القيامة: خذ سلاحك للحرب. تحارب من؟ تحارب الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. الأمر عباد الله خطير، جد خطير، والنفس قد يخرج ولا يدخل مرة أخرى، وقد تنام أنت بالليل فيأتي أولادك زوجتك توقظك في الصباح فتكون جثة هامدة. فاحذر وارجع وتب إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فما زلنا نسير مع أنوار هذه الآيات. إي والله، أنوار تضيء للناس طريقهم في ظلمات الحياة، هي أنوار صالحة لكل زمان ومكان، للشيخ وللشاب، للرجل وللمرأة، للكبير وللصغير. أنوار القرآن تفتح للناس آفاقا من الخير والبركة والرحمات ورفعة الدرجات في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك في الآيات: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. تأمل إلى كلمة أنعم الله عليهم، ماذا يكفيك والله حينما تدخل في زمرة هؤلاء بأنك تنسب وتدخل تحت من أنعم الله عز وجل عليهم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الذين فضلهم الله عز وجل بوحيه وتبليغ شرعه إلى الناس، والصديقين الذين صدقوا الأنبياء والمرسلين وعاشوا هذا الأمر في أقوالهم وأفعالهم ومقاماتهم وأحوالهم، وقاموا بواجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه الذي ما تردد ولا تلعثم حينما دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام، كما ورد في الحديث أنه ما من أحد كانت له كبوة حينما كلمه الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإسلام إلا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لم يتلعثم، أي لم يتردد، بل لما دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم علم أنه صادق فاستجاب، فكان أول من آمن من الرجال في دنيا الناس زمان النبي صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن أبي بكر الصديق. تأمل، ولذلك كانت الاستجابة السريعة من أبي بكر وأمثاله من الصديقين الذين استجابوا للرسول عليه الصلاة والسلام واستجابوا لأنبياء الله عز وجل ورسله، وطبقوا هذا في واقعهم وأقوالهم وأفعالهم، وقاموا بواجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كانت هذه الحال سببا في رفعة درجاتهم بين يدي الله تبارك وتعالى، لما عندهم من اليقين والتصديق العالي الذي ملأ قلوبهم فجعلهم يصدقون. قال أبو بكر لما أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد ذهب إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء وعاد مرة أخرى في نفس الليلة، قال إن كان قد قال فقد صدق، صلوات الله وسلامه عليه. ورضي الله عن أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. ولذلك سدت كل أبواب المسجد إلا خوخة واحدة هي الباب الذي كان يأتي منه أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. تأملوا عباد الله، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الذين بذلوا أرواحهم ومهجهم في سبيل الله تبارك وتعالى وقتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله جل وعلا في الأرض، والصالحين الذين قاموا بأمر الله عز وجل في كل زمان وفي كل مكان. فمن أي هؤلاء أنت أيها المسلم؟ من أي هؤلاء؟ الأنبياء الصديقون، الشهداء الصالحون. أدخل في زمرة الصالحين، أدخل في زمرة الصالحين، ولا يبعد أن يرزقك الله تبارك وتعالى يوما من الأيام بالموت في سبيله، كما كان عمر بن الخطاب يدعو يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وميتة في بلد رسولك. وقد رزقه الله عز وجل بشهادة في سبيله لما قتل وهو يصلي الفجر بالصحابة رضي الله عنه وأرضاه في مسجد الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وحسن أولئك رفيقا، يكفيك أن تكون مرافقا لهؤلاء يوم القيامة في جنة عرضها السماوات والأرض. الدنيا عباد الله تمر وتنتهي، وإن وإذا حلت أو حلت إذا سرت ساعة فإنها تنغصك ساعات وساعات. والعاقل اللبيب هو الذي يعمل ليوم لقاء الله عز وجل وللعيشة الهنيئة والدائمة السرمدية في جنة رب العالمين في الدرجات العلى في جنة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما، عليما بأحوال عباده، من يستحق منهم الثواب والجزاء ومن ليس مستحقا لذلك. إنها آيات عباد الله ترسم لنا طريق السير الصحيح في هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن، والمخرج إنما هو في الاعتصام بجناب الله تبارك وتعالى والتمسك بالكتاب والسنة والعمل بطاعة الله جل وعلا وكثرة ذكر الله تبارك وتعالى وسلوك سبيل السلف الصالحين الذين ساروا على خطى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وحملوا هذا الدين ونشروه في المشارق وفي المغارب. إن الثبات على دين الله تبارك وتعالى له أسباب كثيرة ذكرنا منها طرفا، ومن أعظم هذه الأسباب الدعاء، أن تدعو الله جل وعلا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول يا ولي الإسلام وأهله مسكني الإسلام حتى ألقاك عليه أو حتى ألقاك به. فاستعصموا عباد الله، فاعتصموا بجناب الله تبارك وتعالى وتمسكوا بأمر الله جل وعلا وعودوا إلى ربكم تبارك وتعالى تجدوا الحياة الهنيئة في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا وأعمالنا وجوارحنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم انصرهم في فلسطين وفي أفغانستان وفي الفلبين والشيشان وفي كشمير والهند وفي العراق وفي كوسوفو وفي الصومال وفي لبنان وفي سوريا وفي مالي وفي بورما وفي أنغولا وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فاجعل يجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بشر فرد كيده إلى نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم اجعل الدائرة تدور عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعملا متقبلا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، وأحسن خلاصهم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والزنا والربا وسائر الأمراض والأسقام والأوجاع والبلايا والرزايا يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لمصر أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجمع كلمتنا ووحد على الحق صفوفنا واملأ قلوبنا بالإيمان والحكمة وثبتنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأقم الصلاة.